الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هناك إسفنجة توضع تحت الشعر من أجل أن تعطي الشعر سماكة ويلف الشعر حولها، فهل إذا استخدمتها المرأة في بيتها أو لبنتها الصغيرة في البيت هل هو حرام ويعتبر من الوصف؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة، إلا الزينة التي نص الدليل على تحريمها، وما سألت عنه السائلة إنما هو وضع شيء من النايلون أو الإسفنجة تحت الشعر، فهذا لا يعتبر وصلا ولا يعتبر داخلا في حكم الوصل، ولا أعلم دليلا يمنعه، ولا أعلم دليلا يمنعه. فإذا كانت هذه الإسفنجة ليس فيها شعر وليس فيها إلا مجرد الوضع حتى يكون الشعر فوقها، فلا أرى في ذلك بأسا إلا في حالة واحدة، في حالة الرؤية الشرعية للخاطب. في حالة الرؤية الشرعية في الخاطب يجب على المرأة أن تخرج على ما هي عليه. لماذا؟ حتى يرى الخاطب الحقيقة على ما هي عليه، فلا تدخل المرأة في باب التدليس والتحايل بمثل ذلك في تكثيف شعرها أمام خاطبها وهي في حقيقة الأمر ليس لها هذا الشعر، وإنما هذه الإسفنجة أظهرت صورتها في غير الصورة الصحيحة. ففي مسألة رؤية الخاطب هو الذي أقول لا يجوز، لما فيها من التدليس ولما فيها من التحايل، ولربما يكون ذلك سببا للفرقة بينهما أو ضيق الصدر إذا اكتشف الحقيقة. فلا بد أن تظهر المرأة في نظرة الخطبة على ما هي عليه، وأما فيما عداها فلا أرى في ذلك بأسا إن شاء الله، لا سيما إذا كانت المرأة محتاجة إلى ذلك لقلة شعرها، فهي تريد أن تخفي هذا العيب بوضع هذه الإسفنجة، فلا بأس بذلك إن شاء الله، والله أعلم.